وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء، فالله تعالى مستوي على عرشه، وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير، وهذه المعاني اللغوية الأربعة يعني لغة كلها في لغة العرب، معاني سبق قلنا لها معاني يعني في لغة العرب. نعم أحسن عليكم. وهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء. ها السماوات نص والله تعالى نص أنها خلقة في ستة أيام. نعم كلمة يعني يعني أو لا كل ما خلق بكلمة كن سواء في ستة أيام أو في لحظة واحدة. نعم تبقى يعني في لحظة واحدة أو أقل من ذلك. نعم أو أقل. والله قادر على إيش؟ والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة بكلمة كن. ها؟ وجودها من عدمه قادر على خلقها بكلمة كن. لكن في لحظة واحدة الشيخ ما يتوضح أكثر. طيب. أحسن الله إليكم. نعم. فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفيته إلا هو، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. نعم. فمعنى الاستواء معلوم وكيفيته مجهولة. يعلم ما يليق، والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة تضاف. نعم كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، وتلقت الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. الإمام بيوجه سؤال بذلك كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء وتلقت الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. نعم النزول غير النزول، والنزول معلوم وكيف مجهول الإيمان بالوجه وسنة البدع. علم الله العلم معلوم وكيف مجهول الإيمان بالوجه وسنة البدع، وهكذا. سمع الله سمع الله معلوم والإيمان به وكيف مجهول الإيمان بالوجه وسنة البدع. نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخلص. نعم حسن عليكم. فمعنى الاستواء معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال ذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء وهذا يقال في جميع الصفات. وتلقته الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. نعم أحسن عليكم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي ما يدخل في الأرض من حبوب ومياه وغيرها، وما يخرج منها من نبات وثمار وغيرها، وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والأقدار والملائكة وغيرها،

قرطبي ذكر القولين. شو كلام الحافظ؟ ها؟ الآن عندك الآن؟ وما لكم؟ ما لكم لا تؤمنون؟ ما شاء الله. شوف شوف كلام البغوي والحافظ. هذا فتح القدير شيخنا يقول آمنوا بالله ورسوله. هذا خطاب نجعله في صحيفة النبي. وما مبتدأ والعامل فيه ما معنى أي شيء لكم من الثواب الآخر. إيش هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للكفار العرب. وين هذا؟ فيصدقوا التوحيد بالصحة. وهذا خطاب لكفار العرب ويجوز أن يكون خطابا للجميع ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين للاستمرار عليه أو للزيادة منه. ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله. الحافظ كلام الحافظ نعم هذا خطاب المؤمن يعني. صلى الله عليه بس وين القرص تعالي بس زعمة سأل بغوشة طاول ذكر الخلاف في أخذ وأخذ. لا لا أحسن. قال أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام لأن الله ربكم لا إله إلا لا إله لكم سواه. وقال وقيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليظهر حتى على قول الجليل هذا خطاب المؤمنين لا يزال خطاب المؤمنين. يعني ما الذي يمنعكم من الإيمان وقد أخذ عليكم ميثاق وأنتم في ظهر آدم أيها المؤمنون؟ يعني تقرير لهم على ما هم يعني الإيمان أنتم آمنتم بالله ورسوله وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله وقد أخذ الله الميثاق عليكم وأنتم في ظهر آدم. لكن ما يلزم أن يكون عام. لكن يحتمل يكون عاما. العام هذا في في في, في, في سورة الأعراف وإذا أخذ الله من بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم ظلم هذا عام. لكن في كلام الحافظ هنا قد يكون خاص بالمؤمنين. لكن أصلا ما يحتمل أن يكون قال ابن جرير قال وزعم ابن جرير إيش؟ عليهم على المؤمنين دعوت. لكن أحسن الله إليكم عبارة ابن جرير قال يقول تعالى ذكره ما لكم لا تؤمنون بالله وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم وأزال الشك من قلوبكم

هي مولاكم أي أولى بكم فهي تتولاكم وتضمكم إليها وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. بئس المصير هكذا قلت نسأل الله السلامة والعافية. بئس المصير المرجع والمآل. بئس المصير كلمة بئس المصير في التفسير المرجع والمآل. البغوي ما ها البغوي ما تكلم عليها. بئس المصير يعني المنقلب والمرجع والمآل. نعم لم نشوف كيف كلام المفسرين. البغوي الحافظ ما تكلم عليها. ولكن قلت بقال بئس المصير أي ساءت مرجعا ومصيرا. المرجع المصير المرجع والمآل والحافظ الجوزي ولا الجوزي ما تكلم عليه كذا ها ما تكلم تعالى معني ما عندهم معروفة أو حيان بحيان ما تكلم عليه ما تكلم بسنة. نعم هذا المعنى المفهوم المرجع والمآل. مرجعكم ومآلكم المآل والمستقر المرجع والمآل والمستقر صلى الله عليه المرجع والمآل والمستقر ايش بعده ألم يأني الذي ايش على هذا بعد سأل نكمل السورة الأخوان أرسلوا لكم السقط في سورة الأنعام بعض الآيات سورة الأنعام نقرأ من الحافظ من كثير عشان ترتيب التفسير يكون في سقط بعض الآيات من واحد إلى 16 أرسلوها لكم ها ما أرسلوا شيء ما أرسلها بعد أرسلها اليوم نعم بعد نرسلها تعالوا نرسل إن شاء الله لكن السبت إن شاء الله نكمل إن شاء الله سورة بعد السورة لازم نرسلكم إن شاء الله لكم سورة الحديث فقط نرسل الحديث ثم نقرأ السقط ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتي الجزء اللي بعده. أحسن الله عليكم. ما جاء في الحديث التعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة نسبة نعم تعرف يا الله نعم هذا جاء هذا تكلم العلماء عليه ما يعلم لكن لا يطلق على الله في الإطلاق على سبيل الإطلاق يا أول على ما ورد هذا يبقى على ما ورد ولو قال مصفى الله العارف أو يعرف نعم الشدائد سبيل السلام الشدائد وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل هنا أوليكم لفظ الصحيحين هكذا في رواية من كان فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر وفي رواية الشمس الشمس بس في رواية البخاري ويتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر يعني ما فيه صح الشمس الشمس تكون أوضح هذه رواية الصحيحين نعم بارك الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع الهدى نعم كلا نعم ربهم ربهم وإذا محجوب نعم نعم وفق الله الجميع بارك الله والحمد لله